حدث. تدريب 10. ماذا درست؟ درست في كلية التجارة. كم لغة تتحدث؟ أتحدث الإنجليزية فقط. وأين عملت قبل ذلك؟ في شركة أدوية. لماذا تركت العمل معهم؟ المرتب صغير وساعات العمل طويلة. ما هي هواياتك؟ ما نوع العمل الذي تريد أن تعمله معنا؟